السلام عليكم. سوف كيف الحال؟ مبكر شوي، مبكر شوي. أنا خلاص ست ونص إن شاء الله. نعم سمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ الصلاة هذا الصباح وفق الله جميع الأطهار. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة القارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بشدتها وأهوالها. ما القارعة؟ استفهام غرضه التفخيم والتهويل من شأنها وعظم خطرها. وما أدراك ما القارعة؟ أي أي شيء يعرفك بها، فمهما تخيلت أمرها فهي أعظم من تقديرك. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هي الحشرة التي تكون في الليل، يموج بعضها ببعض لا تدري وجهتها. والمعنى أن الناس من هول ذلك اليوم يكونون منتشرين هائمين على وجوههم، لا يدرون ما يفعلون ولا ما يراد بهم. فراش الفراش في قول آخر، قال ثاني الفراش. أحسن الله إليكم. الفراش هي الحشرة التي تكون في الليل، يموج بعضها ببعض لا تدري وجهتها. والمعنى في التفسير كتب اللغة، شوف الفراش هل فيه قول آخر قول الثاني. أحسن الله إليكم. صلى الله عليكم. القرطبي قالت في تفسيره، قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحدة فراشة. وقاله أبو عبيدة، وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوض وغيره، ومنه الجراد. ثم ذكر في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. ما أعرف الحديث بعد فقط. ثم تكلم عن المبثوث. بس جوزي ذكر ثلاث أقوال. صلى الله عليكم. ابن الجوزي قال رحمه الله، قال: وفيه كالفراش، وفيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه غوغاء الجراد، قاله الفراء. قال ابن قتيبة: غوغاء الجراد صغاره، ومنه قيل لعامة الناس غوغاء. الثاني أنه طير ليس ببعوض ولا ذبان، قاله أبو عبيدة. والثالث أنه ما تهافت في النار من البعوض، قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: ما يرى كصغار البق يتهافت في النار. وشبه الناس في وقت البعث به وبالجراد المنتشر، لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض. وذكر الماوردي أن هذا التشبيه للكفار، فهم يتهافتون في النار يوم القيامة تهافت الفراش. والمعنى أن الناس من هول ذلك اليوم يكونون منتشرين هائمين على وجوههم، لا يدرون ما يفعلون ولا ما يراد بهم، كالفراش الذي يتجه إلى غير جهة واحدة. وتكون الجبال، أي هذه الجبال الصلبة القوية التي لا يستطيع أحد زحزحتها من شدتها وصلابتها وكثافتها وغلظها وثباتها على الأرض، تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي يكاد يتمزق فتطير في الهواء، وهذا من شدة الهول يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته وهو المؤمن فهو في عيشة راضية أي في حياة سعيدة طيبة. صلى الله عليه وسلم. رضي بها واطمأن إليها وارتاح فيها وهي جنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وهو الكافر فأمه هاوية في معناه قولان: الأول أنه يسقط ويهوي في النار على أم رأسه أي على دماغه فلا يدخلها برجليه بل على رأسه منتكسا. والثاني أن المراد بالهاوية النار وأنه اسم من أسمائها سميت بذلك لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه فليس له مأوى غيرها ولهذا فخم الله من شأنها فقال تعالى: ما وما أدراك ما هي أي أي شيء يعلمك ويخبرك بما هي تلك الهاوية. ثم فسرها بعد إبهامها فقال: نار حامية أي شديدة الحرارة. والنار كما في الأحاديث قسمان: قسم حار وقسم بارد وهو الزمهرير. صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات إثبات الميزان يوم القيامة وهو ميزان حسي له كفتان ولسان ويوزن فيه الأشخاص والأعمال فالمؤمن يثقل ميزانه والعاصي يخف ميزانه على حسب الأعمال فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. السلام عليكم. هذا هو الظاهر. ويش وأما من خفت موازينه ورجحت سيئاته على حسناته فهو الكافر. هل إذا رجحت السيئات على الحسنات كفر؟ تفصيل هناك. شوف كلام الحافظ. البغوي فقط قال رجح سيئاته على حسناته. نعم. البغوي ذكر العبارة فقط هذه. إنه إيش؟ رجحت سيئاته على حسناته. فهو؟ ما ذكر وهو. هو كافر ها؟ ما ذكر وهو. نعم شوف حافظ. قال رجحت سيئات وعلى حسنات مقابل الجملة الأولى. الأولى ثقلت يعني رجحت خفت يعني. كذلك الحافظ ابن كثير ما قال فقط رجحت سيئاته على حسناته. بس نعم هذا هو الله مزاح سيئاته. أمه هاوية وما أدرك ما هي نار الحامية يعني فهو في النار. من الجوزي يا شباب خلاص. إذن كما قال المفسرون يحذف وهو الكافر ومر رحمة خلهم وهو الكافر يحذف تحذف كما قال المفسرون. قد ترجح لا إله لا تختلف يختلف من يعني في قلوب الناس اختلافا عظيما. نعم. وأما إيش وأما أحسن عليكم. وأما من خفت موازينه بس إيش طبعا أي رجحت سيئاته على حسناته. نعم فأمه هاوية كما فأمه هاوية في معناه قولان. نعم نعم. زاد الشوكاني أو لم تكن له حسنات يعتد بها أو لم تكن له حسنات يعتد بها يعتد بها يعتد بها معروف باب أولها باب نص نص الكافر ها ها. زاد أي رجحت سيئاته على حسناته أو لم تكن له حسنات يعتد بها. شيخنا محمد يقول قلنا إنه الكافر الذي ليس له حسنة لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر. بس إما قال قلنا إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر. نعم تحذب هو الكافر محتم هو الكافر يشطب عليه. أحسن الله عليكم. القرطبي في التذكرة قال وأما المتقون فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته، فهذان الصنفان هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن، لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة الراضية، ولمن خفت موازينه بالخلود في النار بعد أن وصفه بالكفر، وبقي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فبينهم النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكرناه. يعني يقول ثقلت موازينه تشمل السابقين والأبرار، السابقين والأبرار والكافر مخلد في النار، والمؤمن الذي خلط عمل صالح وآخر سيئا مسكوت عنه. نعم يكون مسكوت عنه في هذه القصة. كما قال الرضوي على هذا في كل وخفت موازينه كل الكافر لك كلمة أو جملة خفت موازينه فيها محتملة أن لا يكون له حسنات أو سيئاته رجحت، ما دام الآن مبهمة فنبهم الآن كذلك هو الكافر اصطب عليها هو الكافر. أحسن الله عليكم. تفسير سورة التكاثر. نعم سم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قلتم حفظكم الله ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له من عبادة الله وتوحيده وطاعته. التكاثر وحذف الشيء أو حذف الشيء المتكاثر به لإرادة العموم، فهو يشمل التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد والتكاثر في التجارات والتكاثر في الجنود وغير ذلك من التكاثر في أمور الدنيا وزينتها. ثم استمر انشغالكم بهذا التكاثر إلى أن جاءكم الموت وأنتم على ذلك. ولهذا قال تعالى حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في المقابر فانتهت أعماركم وأنتم على هذه الحال. وهذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى وسماه الله تعالى زيارة للدلالة على أن بعدها انتقالا، وأن إقامة الإنسان في القبر مؤقتة وليس المثوى الأخير، والمثوى الأخير إما في الجنة أو في النار. ولهذا من الأخطاء الشائعة قول بعض الناس عن الميت ذهب إلى مثواه الأخير فهذا خطأ. خطأ الشيعة عند بعض الناس، ليس عند الجميع. قول نعم شيخنا، قلتم قول بعض الناس. نعم. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس قول بعض الناس، أو عند بعض الناس قولهم عند بعض الناس قولهم. نعم. قولهم عن الميت ذهب إلى مثواه الأخير فهذا خطأ، ولو صدرت هذه الكلمة من أحد يعتقد معناها كفر، لأنه أنكر البعث، ومن يقولها عن جهل وهو لا ينكر البعث فيبين له. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا ردع وزجر، سوف تعلمون وعيد وتهديد، ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد وتهديد بعد تهديد وتهديد بعد تهديد للتأكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين هو العلم الذي يحصل بالخبر، والمعنى لو علمتم علما يقينيا ووصل هذا العلم إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر ولعلمتم حقيقة ما خلقتم لأجله وعملتم له، وكان عندكم استعداد ليوم القيامة. وقوله لترون الجحيم، هذا جواب الشرط. لو تعلمون من محذوف تكون جواب لو تعلمون كذا لما انشغلتم ولا كذا. أعد كلا لو الله له. كلا لو تعلمون علم اليقين. نعم. علم اليقين هو العلم الذي يحصل بالخبر. نعم. والمعنى لو علمتم علما يقينيا ووصل هذا العلم إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر. وهذا هو جواب الشرط. لما ألهاكم. نعم. وهذا هو جواب لو. نعم. لو علمتم اليقين لما ألهاكم. هذا هو جواب لو. نعم. أحسن الله. ولما ألهاكم التكاثر، وهذا هو جواب لو. نعم. ولا علمتم حقيقة ما خلقتم لأجله وعملتم له. وكان عندكم استعداد ليوم القيامة. وقوله لترون الجحيم، هذه جملة مستقلة وليست جواب لو في الآية السابقة، وفيها قسم، والمعنى أقسم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي بأعينكم. فهذه الرؤية رؤية بصرية، فعين اليقين هو الذي يحصل بالمشاهدة، وعلم اليقين هو العلم الذي يحصل بالخبر، وحق اليقين هو الذي يحصل بالمباشرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسأل الإنسان عما أعطاه الله من النعيم، هل استعمله في طاعة الله أم استعمله في معصية الله. فإن استعمله في طاعة الله فقد شكر الله فيجازيه جزاء الشاكرين، وإن استعمله في معصية الله فقد كفر نعمة الله فيجازيه جزاء الكافرين. والنعيم عام، فكل ما حصل للإنسان من لذة فهو نعيم أنعم الله به عليه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسأل الإنسان عما أعطاه الله من النعيم، هل استعمله في طاعة الله أم استعمله في معصية الله. فإن استعمله في طاعة الله فقد شكر الله فيجازيه جزاء الشاكرين، وإن استعمله في معصية الله فقد كفر نعمة الله فيجازيه جزاء الكافرين. والنعيم عام، فكل ما حصل للإنسان من لذة فهو نعيم أنعم الله به عليه، من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمال والولد والصحة والأمن إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. تفسير سورة العصر. هذه السورة المباركة من قصار السور، فهي سورة وجيزة لكنها عظيمة بليغة. شغل ثرونا ثرونا قسم كلام هذا القسم. نعم، القرطبي قال قوله تعالى لترون الجحيم هذا وعيد آخر وهو على إضمار القسم. وعلى على إضمار القسم تكون اللام واطئة للقسم. نعم الأثر. نعم فيها قسم يعني إضمار. نعم. صلى الله عليه يضمر القسم يعني والله لثرونا. نعم. أحسن. نعم. طيب. هذه السورة المباركة تفسير سورة العصر. هذه السورة المباركة من قصار السور، فهي سورة وجيزة لكنها عظيمة بليغة. وقد افتتحها الله بالقسم بالعصر، وهو الزمان كله في أرجح أقوال أهل العلم. وأقسم الله بالعصر لأنه محل أعمال العباد من خير وشر، والمقسم عليه قوله تعالى إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر أي لفي هلاك لفي خسار وهلاك. وقد أكد الله ذلك بثلاث مؤكدات أو بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام لفي، ثم استثنى الله من هذه الخسارة الرابحين الذين اتصفوا بالصفات الأربع المذكورة في بقية السورة. ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وكان إيمانهم عن علم وبصيرة. والإيمان إذا أطلق دخلت فيه أعمال الجوارح، أما إذا قرن بالعمل كما في هذه الآية فيفسر بإيمان القلب ويفسر العمل بعمل الجوارح. ولهذا قال تعالى وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو الإيمان والعمل الصالح، ويدخل فيه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبالصفتين الأوليتين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالصفتين الأخيرتين إيش؟ بالصفتين وبالصفتين الأوليتين أو الأوليين أو الأوليتين الصفتين مؤنث. وبالصفتين الأوليتين الأوليتين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه وبالصفتين الأخيرتين وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان غيره. وهذه الصفات الأربع من أقامها واستقام عليها هي صفات الرابحين. أحسن الله عليك. وهذه الصفات الأربع من أقامها واستقام عليها وكملها فهو الرابح الذي تم ربحه، ومن ضيعها جميعها فهو الخاسر الذي تمت خسارته، ومن ضيع شيئا منها فقد فاته من الربح وحصل على الخسارة بقدر ما ضيع منها. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. قوله تعالى ويل، أي شدة العذاب والهلاك. وقيل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، لكنه لا يصح. والصحيح أنه شدة العذاب والهلاك لكل همزة، أي كثير الهمز، وهو من يعيب الناس ويسخر منهم بفعله أو بإشارته بعينه. لومزة أي كثير الهمز، أي كثير اللمز، وهو من يعيب الناس ويطعن فيهم بقوله. فالهمز يكون بالفعل والإشارة، واللمز يكون بالقول. الذي جمع مالا وعدده، أي أن من أوصاف هذا الهماز اللماز أن يجمع المال بعضه على بعض، سواء من حلال أو حرام، ويحصي عدده ثم يمسكه ولا يؤدي حق الله فيه، فهو وفوق هذا كله يظن أن هذا المال سيخلده في الدنيا. أي صفة هذا الهماز، نعم، أي أن من أوصاف هذا الهماز اللماز أنه يجمع المال بعضه على بعض، سواء من حلال أو حرام، ويحصي عدده ثم يمسكه ولا يؤدي حق الله فيه، وفوق هذا كله يظن أن هذا المال سيخلده في الدنيا. ولهذا قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، ولهذا كان سعيه وكده كله في جمعه وتنميته. ثم توعده الله تعالى فقال كلا، ردع وزجر، لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، أي في النار. وسميت النار بالحطمة لأنها تحت حطم من يلقى فيها. صلى الله وسلم على نبينا. اللهم آمين. وما أدراك ما الحطمة، تفخيم وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله تعالى نار الله الموقدة، أي التي أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، كما جاء ذلك في الحديث. ولهذا من شدة حرارتها وتوقدها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب، فهي تتقد في الأجسام ثم تنفذ إلى القلوب. نعوذ بالله. ولهذا صلى الله عليه وسلم، ولهذا من شدة حرارتها وتوقدها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب، فهي تتقد في الأجسام ثم تنفذ إلى القلوب. إنها أي النار عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، فهم محبوسون فيها لا يخرجون منها أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. في عمد ممددة، في معناه قولان، الأول أنهم يعذبون فيها بعمد من حديد، بعمود أو بعمد من حديد قد شدت عليهم، والثاني أن أبوابها ممددة، وهذا وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات، فإن كان كافرا فهو مخلد في النار أبد الآباد، وإن كان موحدا عاصيا فهو متوعد بالنار، وإن دخلها فإنه يخرج منها بالشفاعة. في عمد ممدد، والحديث وقيد على تخرج الحديث وقيد على 1000 سنة. نعم نعم يعني في لا في الأغلب الأغلب نعم. أحسن الله إليكم. في عام نعم نعم أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت. الحكم عليه الترمذي ومن؟ وابن ماجه أحسن. ورواه الترمذي وابن ماجه كله. في الحاشية يقول أخرج الترمذي وابن ماجه. ما في عليه حاشية هنا. لكن أحسن الله إليكم الترمذي بعدها رجح أنه موقوف. الترمذي رجح أنه موقوف. غيره؟ في عمد ممددة فيه. البغوي قال في عمد ممددة قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في عمد بضم العين والميم، وقرأ الآخرون بفتحها كقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهما جميعا جمع عمود مثل أديم وأدم وأدم وأدم، قاله الفراء. وقال أبو عبيدة جمع عماد تفسير. نعم. قال ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب. وقال قتادة بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار، وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار أو تطبق على أهل النار. وقيل أن الأبواب ممددة هي أوتاد. نعم صحيح. الأبواب هي أوتاد. وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بالباء. قال بعمد بالباء. وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. لا نقول التفسير في عمد في عمد إيش في قولان في تفسيركم. قال نعم قلتم في معناه قولان. الأول أنهم يعذبون فيها بعمد من حديد قد شدت عليهم، والثاني أن أبوابها ممددة. هذا القول الثاني. مدة أبوابها ممددة بأوتاد عندك؟ ما ذكرتم بأوتاد في التفسير، لكن في تفسير البغوي ذكر هذا. مدة بأوتاد نعم. وغير مدة بأوتاد تضاف هنا. بأوتاد نعم كما هو قول نعم. قول قول من لعله الأبواب شيخ ذكر ابن كثير. ها ابن كثير قال عن ابن عباس في عمد ممددة يعني الأبواب هي الممدودة. وقيل قال وقال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد. إذا أكتفي بها بس أكتفي بها خلاص كما كان. ها كما كان قولان نعم يعني الثاني أن أبواب ممددة فقط بأوتاد. لا لا لا بدون أوتاد. بدون كما نعم كما إيش كلا عليهم بذلنا الحطمة وما أدرك ما الحطمة. نعم في كلام على اليوم بذلك بالحطمة كلا ردع وزجر عندك. نعم كلا نعم ردع وزجر اليوم بذلنا أي لا يطرحنا فقط. إيه؟ هل شو لا بالتأكيد أو القسم. السلام عليكم في الجلالين وعند فتح القدير جواب قسم محدود. أي لا يلقين ولا يطرحن محتملة. نعم لا ينبذن ولا يطرحن لا بس ضعف ولا يطرحن محتملة تكون للتأكيد وتكون للقسم. نعم من هو من قال؟ نعم نعم محتمل نعم قيل هذا محتمل القسم محتمل التأكيد تتركها تتركها بركة لعلك في الصلاة اليوم وصدق الله جميع طاعته ثبت الله جميع.